باب ذكر أخلاق الفقيه وآدابه وما يلزمه استعماله مع تلاميذه وأصحابه. يلزم الفقيه أن يتخير من الأخلاق أجملها ومن الآداب أفضلها، فيستعمل ذلك مع البعيد والقريب والأجنبي والنسيب، ويتجنب طرائق الجهال وخلائق العوام والأرذال. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البزار البصري قال حدثنا الحسين بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم يعني عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة بن زيد أخبره عن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت فقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت جاره، فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فأتيته فأكتب الوحي، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عنه. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن محمد الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مسلم هو ابن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرم المرء دينه ومروءته خلقه. أخبرنا علي بن أبي علي قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق البزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت الأعراب من كل مكان فقالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان أو المسلم؟ قال: الخلق الحسن. أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلى الله وأقربكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني إملاء بنيسابور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الجوسقاني قال أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا القاسم بن عبد الله العمري أو العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم حسن الخلق، ومن شقوته سوء الخلق. حسن مجالسة الفقيه لمن جالسه. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك وقيس عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الأشعار والشيء من أمورهم فيضحكون، وربما تبسم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي قال حدثنا عبد الله بن المؤمري عن عبد الله بن أبي مليكة قال قيل لابن عباس من أكرم الناس؟ قال جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال أخبرنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن ابن عباس قال أكرم الناس علي جليسي، إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا عباد بن الوليد عن رجل قال قال وهب إذا كنت جالسا فرأيت أخا لك مقبلا إليك ولا موضع له عندك يسعه في مجلسك فأوسع له، وإن لم يكن عندك سعة وأردت احتماله فاستأذن جليسك ومجاورك في مجلسك، ومن أوسع لك في مجلسه فاقبله فإن ذلك إكرام لك. فإذا كنت في مجلس رجل فأردت إكرام رجل بمكان فلا تفعل ذلك، فإن رب المجلس أولى بذلك. ومن دخلت عليه منزله أو أتيت مجلسه فأومأ إلى مكان فلا تعده. أخبرنا الجوهري قال حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن العباس قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم عن سليمان بن موسى يرفع الحديث قال سوء المجالسة شح وفحش وسوء خلق. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن محمد الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ قال حدثنا فطر والعرزمي عن حبيب بن أبي ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليه جليس لم يقدم ركبته ولم يقم حتى يستأذنه. وقال يعقوب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال دخلت أنا وسعيد بن جبير المسجد الحرام فجلسنا جميعا فعظمت الحلقة فأراد أن يقوم فاستأذنهم وقال إنكم جلستم إلينا ولو كنت أنا جالس إليكم لم أستأذنكم. استعماله التواضع ولين الجانب ولطف الكلام. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عباد بن كثير قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلبوا العلم وطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب علمكم جهلكم. أخبرنا عبد الملك ابن محمد بن عبد الله الواعظ قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أخبرنا محمد بن الحسين الأجري قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن الله تعالى يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. وينبغي له أن يعود لسانه لين الخطاب والملاطفة في السؤال والجواب، ويعم بذلك جميع الأمة من المسلمين وأهل الذمة. فقد أخبرنا أبو الحسين بن مشران قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا شريك عن أبي سنان قال قلت لسعيد بن جبير: المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ فقال سعيد: سألت ابن عباس عن نحو ذلك فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. أخبرنا عبد الملك بن محمد الواعظ قال أخبرنا عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا وكيع وعبده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة، تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. أخبرنا أبو محمد عبد الملك بن محمد بن محمد بن سلمان العطار قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بورين قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن موسى قال حدثنا علي بن عبدة قال حدثنا الحسين بن علوان عن الأصبغ بن نباتة الأسدي قال علي بن أبي طالب: من لانت كلمته وجبت محبته. استقباله المتفقهة بالترحيب بهم وإظهار البشر لهم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن زحر عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري ونحن غلمان فنسأله فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتيكم أناس يتفقهون ففقهوهم وأحسنوا تعليمهم. قال: فكان يجيبنا بمسائلنا، فإذا نفذت حدثنا بعد حتى نمل. حدثني الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا علي بن عمر الواعظ قال حدثنا محمد بن الفتح القلانسي قال حدثنا أحمد بن عمر بن بشر البزاز قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن حصين قال حدثنا أبو هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون البلاد فيأتيكم غلمان حديثة أسنانهم يتفقهون في الدين، فإذا جاءوكم فأوسعوا لهم في المجلس وأفهموهم الحديث. ولمتفقهة العجم مزية على من سواهم لذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن رواحة أبو سفيان الأسدي قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين معلقا بالثريا تناوله رجال من الفرس. أخبرنا محمد بن عمر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عثمان بن الهيثم وهوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن العلم معلق بالثريا لنا له قوم من أبناء فارس. أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيسا قال: سمعت جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن بشير الكندي قال حدثنا سلم بن سالم البلخي عن أبي حبيب الموصلي عن مكحول قال: التقى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام، فضحك عيسى في وجه يحيى وصافحه، فقال له يحيى: يا ابن خالتي، أراك ضاحكا كأنك قد أمنت. فقال له عيسى: يا ابن خالتي، ما لي أراك عابسا كأنك قد يئست. فأوحى الله إليهما أن أحبكما إلي أبشكما بصاحبه. أخبرنا أبو القاسم الأزهري وأبو محمد الجوهري وعلي بن المحسن التنوخي قالوا: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال: أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثنا موسى بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثني بشر أبو نصر أن عبد الملك بن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص فسلم ثم جلس ثم لم يلبث أن نهض، فقال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتى. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، إنه أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا ثلاثة. إنه أخذ بأحسن الخلق البشر إذا لقي، والحديث وأحسن الحديث، إنه أخذ بأحسن الخلق، أو قال بأحسن البشر إذا لقي، وأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر المؤونة إذا خولف، وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا دينه، وترك مجالسة لئام الناس، وترك من الكلام ما يعتذر منه. وينبغي للفقيه أن يتألف المتفقهة بالمعونة لهم على حسب إمكانه والانبساط إليهم والتخلق معهم. أخبرنا أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس فكان يجلسني معه على سريره، فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن خالف بن بخيت الدقاق قال: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو أسامة عن بدر بن خليل عن إسماعيل بن سعيد قال: دخلت على حبة العرني فقدم إلي طبقا عليه تمر دقل ورطبة فقال: كل، فلو كان في البيت شيء هو أطيب من هذا أطعمتك. فإن عليا كان يقول: إذا دخل عليك أخوك المسلم فأطعمه من أطيب ما في بيتك، وإن كان صائما فادهنه. أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزجي وعلي بن المحسن التنوخي قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن عبيد الدقاق قال: حدثنا أحمد بن مسروق الطوسي قال: حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: حدثنا فضالة الشحام قال: كان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما يكون عنده، ولربما قال لبعضهم: أخرج السلة من تحت السرير، فيخرجها فإذا فيها رطب، فيقول: إنما ادخرته لكم. قال ابن مسروق: وحدثنا محمد قال: حدثني معاوية بن عمرو الأزدي قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن الأعمش قال: كنا نأتي خيثمة فيقول: تناول السلة من تحت السرير، فأتناولها وفيها خبيص، فيقول: إني لست آكله ولكن أصنعه لكم. قلت: وخدمة الفقيه أصحابه بنفسه مما يضفي منهم المودة ويلقي في قلوبهم له المحبة. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا هلال بن علاء الرقي قال حدثني أبي العلاء بن هلال قال حدثنا طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة قال قدم وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم فقال أصحابه نحن نكفيك يا رسول الله قال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. أخبرنا الجوهري قال أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال قيل لرجل بما ست قومك قال ما ستهم حتى صرت عبدا لهم. أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال أخبرنا أبو بكر بن شاذان وأخبرنا علي بن أبي علي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق البزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد هو الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال كنت آتي مجاهدا فيقول لو كنت أطيق المشي لجئتك. أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك. والمستحب أن يخاطب من خاطب منهم بكنيته دون اسمه فقد أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين محمد بن جعفر الشيباني قال حدثنا علي بن عمر بن الحسن الختلي قال حدثنا حاتم بن الحسن الشاشي قدم علينا بغداد حاجة قال حدثنا أحمد بن عبد الله العتكي قال حدثنا عبد الحكيم بن ميسرة قال حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم واستلانة لقلوبهم. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم. أخبرنا الأزهري والجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا سليمان بن إسحاق الجلاب قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال كان ابن أبي ذئب إذا جلس إليه رجل فافتقده سأل أهل المجلس ما فعل صاحبكم؟ فإن قالوا ما ندري قال أين منزله؟ فإن قالوا لا ندري ضجر عليهم وقال لأي شيء تصلحون؟ يجلس إليكم رجل لا تدرون أين منزله؟ إذا اعتل لم تعودوه وإن كانت له حاجة لم تعينوه فإن عرفوا منزله قال قوموا بنا إليه حتى نأتيه في منزله فنسل به ونعوده. أخبرنا أبو القاسم الأزهري وأبو يعلى أحمد بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال أخبرنا ابن دريد قال حدثنا العكلي عن الحرمازي قال كان رجل من قال كان رجل قال كان رجل من أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال كان رجل من أهل السواد يلزم وفي نسخة يكرم جعفر بن محمد ففقده فسأل عنه فقال له رجل إنه نبطي يريد أن يضع منه فقال جعفر أصل الرجل عقله وحسبه دينه وكرمه تقواه والناس في آدم مستوون. أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر اليزدي بأصبهان قال أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي اليزدي الواعظ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تدع التقوى اتكالا على الحسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك اللعين أبا لهب.